المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب صلاة الكسوف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب صلاة الكسوف. الكسوف ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وهو من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة، وهو يدرك بالحساب، ولا منافاة بين أنه يدركه البصير بالحساب وأن الله يخوف به عباده، فإن الأشياء توجد بوجود أسبابها مع ما في ذلك من الحكم والمصالح العظيمة، ولكن الغلط أن يقال إنه يقع بموجب الحساب وليس مما يخوف الله به عباده. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقع في زمنه قام فزعا يخشى أن تكون الساعة. الخامس والأربعون والمئة. الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، إلى آخره. هذا مما يقع بغتة، ولهذا ينادى له، وكانت هذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وخلفاؤه من بعده. إذا وقع أمر مهم جمع الناس فشاورهم، فلما اجتمعوا تقدم فصلى بهم صلاة رهبة، ولهذا خالفت جميع الصلوات فهي ركعتان، وكل ركعة تشتمل على ركوعين وسجدتين يطول فيها كما سيأتي. ووردت على غير هذه الصفة، لكن هذه أصح ما ورد، فقد ورد إلى خمس ركوعات في الركعة الواحدة، لكن قال الإمام أحمد والبخاري وكثير من الحفاظ: كل ما خالف هذه الرواية فغلط من الرواه، وإن كان بعضها في صحيح مسلم، لأن هذه الرواية يعني أنه أتى في كل ركعة بركوعين وسجدتين أصح الروايات. والكسوف لم يقع إلا مرة في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتعين أن غير هذه من الروايات غلط من بعض رواته.